حديث شفاد بسؤيك عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا ثمنينا من لطم الخدود هر كسكي نصطا وشقا الأولاك تخبدا وقت مصيبتك قومك وشق الجيوب أن جيوبا شق بكت جيوب أفك حسرية أبجلت شق بكت نبدرينت ودعا بدعوى الجاهلية غازي كتن بغازي وجهليتي وقت جهليتي هكر اكمر با درابن بي بجن و دا بجن تو سنب مبو تهاري كار مبو پشتا مفتا يا گرم بو تو چوي بجا امره چه كاين دا كان اقراجي و دا كان اقراري فهم بري بو صلابت خود دل بن هر کسا كيفان تشتاب كتش منين سر ركا منين.